الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا في دروس الفرائض والمواريث، وأزيد في كل مرة أو مرة بعد مرة ما لم يتكلم عنه الإمام ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، كما فصلت القول في المناسخة والتخارج، وكذلك أصول المسائل وكيفية تحقيق وتصحيح المسائل. ومن جملة ما أتكلم عليه اليوم كما نبهت المرة السابقة الوصية الواجبة. والوصية الواجبة هذه اختلف فيها أهل العلم، وغالب أهل العلم أنه الوصية الواجبة ليست بواجبة، وبعضهم أخذ بأنها واجبة، وذلك قائم على مسائل مهمة، أو أهمها مسألة شروط تحقيق وأخذ الميراث. فلا بد من شرط موت المورث وحياة الوارث. أما مسألة الوصية الواجبة فهي تكون لإنسان مات في حياة أبيه، وهذا الذي مات في حياة أبيه عنده أولاد، فإذا مات أبوه الذي هو جد هذه الأولاد، هل هؤلاء الأولاد يأخذون حق أبيهم أم لا؟ اختلفوا في هذه المسألة، وهنا أبين تفصيل هذا القول. وكما قلت في قاعدة مهمة، حكم الحاكم يرفع الخلاف. حكم الحاكم يرفع الخلاف، أي القاضي يحكم في مسألة فيها اختلاف. والقاعدة الكلية عندنا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والقاعدة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. فالحاكم والقاضي وولي الأمر قد يأخذ مسألة من مسائل الخلاف، ولكن خلاف معتبر، كما كالقاعدة ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فهنا القانون المصري أثبت الوصية الواجبة، عندما يموت أحد فهناك ما يسمى في القانون إعلان وراثة، فالقانون المصري يأخذ بهذه الوصية الواجبة، وعليها كثير من أهل العلم كما سأبين. فأتيت لكم بنص المادة 76 من هذا القانون، فنذكره ثم بعد ذلك نفصله ونفصل فيه القول. فنص القانون، وهذا قائم على الشريعة، يعني نص قائم على الشريعة وآيات. قال: وإذا لم يوصي الميت لفرع ولده، فرع الولد يعني الميت له ولد اللي هو ابنه، وفرع الولد اللي هو ولد الولد، إذا لم يوصي الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما، الموت الحكمي يأتي من خلال القاضي، يعني مثلا رجل غريق أو حدث زلزال أو سافر ولم يعلم وقته فيحكم عليه بالموت حكما على وقت معين. تمام. فقال: إذا لم يوصي الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه، كان الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث. هذا الذي سيأخذ وصية الواجبة، كما قلت لك لا بد من تحقيق موت المورث ووجود الوارث، فهنا الوارث مات، ففي هذه الحالة غالب أهل العلم أنه لا يأخذ هذه الوصية. تمام. قال: بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له. ففي الوصية لها شروط، هندي له الوصية ولكن جدهم أعطاه ما يوافق ويوازي ويساوي حق أبيه. تمام. فلا يأخذ، لأن هنا ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرورة تبيح المحظورات، ف فهنا أخذ من جده فليس له شيء. تمام. قال وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله، يعني جده أعطاه شيئا هذا الشيء أقل من نصيب أبيه، ففي هذه الحالة الوصية الواجبة بقدر هذا القدر الذي لم يتم. وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد الميت ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور. فالمسألة هنا البعض ظن أن هذا يحدث للأخ وابن الأخ وللعم ولابن العم، ليس كذلك. فلذلك نص في القانون فقال وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد الميت، لأنه بيحدث ماذا حتى في المسألة العقلية قالها القانونيون، فلما يموت الجد وأبناؤه أحياء فيتمتعون بنصيب أبيهم، وأبناء أخيهم الذي مات وقد يكون فقراء لا يتمتعون بهذا المال، فنظروا إلى مسألة المصلحة لهؤلاء اليتامى. تمام. قال على لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنت ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور، اللي هو يعني النسب الأساسي، الأب موجود عنده أولاد، أولاده اللي هم العصب من الصلب. تمام. ومن الظهر. وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه من دون فرع غيره، بينت في مسائل الحجب على الدرجة والقوة والقرابة، فإنسان عايش وأبوه مات وهذا الولد له ابن، فالابن ابنه لا يرث لأن أبوه موجود، فالقريب يحجب البعيد، فالابن موجود لما أبوه مات، لكن الابن ابن الابن يعني يعتبر أبو الأب جد، ففي هذه الحالة الابن يحجب الجد، وكذلك الأخ يحجب ابنه والعم يحجب ابنه هكذا. وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه من دون فرع غيره، وأن يقسم النصيب على النصيب كل أصل على فرعه، وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله التي يدلي بها بهم إلى الميت سبب فماتوا بعده وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات. عندنا البنوة والأبوة والأخوة والعمومة، أحكامها أحكام هذه الوصية. وأوجب قانون الوصية على الأشخاص الأحكام الآتية: الأول أن يوصي لفرع ولده المتوفى الذي لا يرث شيئا مهما ينزل الفرع، ابن الابن وابن ابن الابن، ما دام لم يتوسط بينه وبين ولده أنثى من الصلب ومن الظهر، إذا كان الولد المتوفى في حياة أبيه أو أمه ذكرا يثبت ذلك الحق لابنه وابن ابنه وإن نزل. تمام. وإذا كان ذلك الولد المتوفى في حياة أبيه أو أمه أنثى لا يستحق تلك الوصية الواجبة إلا الطبقة الأولى. تمام. في ابن وابن ابن ابن وهكذا إلا الطبقة الأولى، أي أولاد البنت فقط دون أولاد أولادها. الثاني يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره. تمام. مثال ذلك: توفي رجل عن ابن، ولهذا المتوفى ابن مات في حياته وترك خالدا وعصاما أولادا، ومات عصام أيضا من ذريته في حياة جده، فإن الوصية الواجبة تكون لخالد وعصام مناصفة بينهم، وما يخص خالدا يأخذه دون أولاده إن كان له أولاد، وما يخص عصاما لا يكون لأولاده، يقسم بينهم قسمة الميراث كقوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: تكون الوصية لفرع الولد الذي مات في حياة أصله اللي هو الأب، يعتبر الجد بالنسبة للأولاد، أو مات معه ولو حكما كما بينت الموت الحكمي، بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته بشرط ألا يزيد عن الثلث. حديث البخاري ومسلم قال الثلث والثلث كثير، فإن كانت هذه الوصية فتدخل في إطار الثلث الذي لا يزيد، الوصية التي لا تزيد الثلث والثلث كثير، كما قال أهل العلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير معناه أن الوصية الأولى أن تكون أقل من الثلث، تكون ربع مثلا يعني. تمام. طيب قال أو مات بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته بشرط ألا يزيد عن الثلث، أي يأخذ ما يستحقه بالميراث إن كان أقل من الثلث أو مساويا. هم بينظروا إلى ماذا كان سيأخذ أبوهم إن كان حيا، فيأخذ أقل من الثلث فيعطوه أقل من الثلث، يأخذ أزيد من الثلث لا يعطوه إلا الثلث فحسب، لأن الوصية الثلث والثلث كثير. فقال يأخذ ما يستحقه بالميراث إن كان أقل من الثلث أو مساويا، وإن كان أزيد فليس له إلا الثلث. تمام. وإذا لم يوصي الميت لفرع ولده المتوفى وجبت له بحكم القانون وصية في التركة بمقدار هذا النصيب في حدود الثلث. وهذا معلوم في المصريين، يعلمون مسألة الوصية الواجبة ودائما يسألون عنها عندما يكون هناك ميت ويرثون أو لا يرثون. هنا قال إن لم يوصف بحق القانون يأخذه، لذلك دائما أقول للناس عليكم بإعلان الوراثة، هذا قانونا عند محامي، إعلان الوراثة يعلم من أهل الوصية ومن يستحق الوصية الواجبة أم لا. فعندما لأن كثير من الناس دائما يحدث ما يحدث والإخوة الذين أخوهم مات وله أبناء لا يريدون أن يعطوا للأبناء ميراثهم، ويستدلون بقول القول الأول الذي لا تجوز الوصية الواجبة، ويقول هذا قول مشهور وله دليل وهذا صحيح. لذلك قلت في بداية هذه الحلقة مسألة القاعدة المهمة، حكم الحاكم يرفع الخلاف، دي مسألة مهمة، ولا سيما في مسألة الخلاف المعتبر الذي له حظ من النظر، برهان دليل بينة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال إذا لم يوصي الميت لفرع ولده المتوفى وجبت له بحكم القانون وصية في التركة بمقدار هذا النصيب في حدود الثلث. المقدار الحاصل بالوصية الواجبة يوزع دائما بين المستحقين طبقا لميراث لنظام الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه عوض عما فاتهم من الميراث فيأخذ حكمه. اللي بيحصل إيه؟ هناك صورتان ومسألتان في نفس الوصية الواجبة في مسألة تقسيم الميراث. هذا يحدث عندما يموت الجد، لأن الأخ الذي هو الأب مات وعنده أولاد، فجدهم لم يمت بعد. تمام. متى تكون بقى التفريق الوصية وتقسيمها؟ عند موت الجد. فالجد لما يموت يأخذ أولاده، الذين يأخذون بالقول الأول يقولون أولاد أخينا ليس لهم حق، وتحدث مشاجرة وأمور شديدة جدا، ولذلك ذكاء حكم الحاكم يرفع الخلاف. وهذه القاعدة بتعمل مشاكل مش عارفينها، الناس مش عارفينها. كان أخ معنا في دراسات العليا، أنا بداية درست المواريث في كلية الحقوق جامعة عين شمس في الثمانينات، ثم درست المواريث في كلية الشريعة، ثم درستها في الدراسات العليا السنة الأولى والسنة الثانية مرتين، يبقى 4 مرات. فكنت في الدراسات العليا فمع الشيخ يدرس لنا المواريث، فتكلم أخ في نفس المسألة وبشكل أوسع، فتكلم وهو يقول هذه المسألة خلافية والخلاف وكذا وكذا وكذا، فالدكتور لم تحضره هذه القاعدة، فلما قلتها سعد بالكلام جدا وابتسم بوجهه فقال وهكذا يعني. فالمهم مسألة معرفة الدليل والقواعد أصلا دليلها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو مجتمعة بالكتاب والسنة والإجماع، فالقاعدة تكفيك لمعرفة، يعني مجرد أن تقول مثلا اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة من القواعد الكلية الخمس في القواعد الفقهية، فدليلها في الكتاب والسنة والحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعندما تذكر أصل القاعدة الأمور بمقاصدها، عندما تذكر القاعدة يأتي إليك الدليل سواء من الكتاب أو السنة، فنص القاعدة يعني يكفيك أن تقول به إن كان أمامك طلبة علم. ماشي؟ طيب، قال نفس ما يبقى مسألة في نفس الموضوع، موت الجد هو الأصل، فمن ثم يأخذ الأولاد، يأخذ الإخوة اللي هم أولاد الجد اللي هو الأب الأكبر يعني ميراثهم، ثم بعد ذلك ميراث أولاد الأخ. تمام؟ فالمسألة تثار عندما يموت الجد، بقى قبل موت الجد لا تثار هذه المسألة، لأن أبناء الجد اللي هم الإخوة سيأخذون حقهم، فيأتي المسألة بالإشكال عندما يموت الجد. طيب، هل حسك زي الإيه؟ أنا ذكرت القاعدة بعيدا عن قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف، فأنا بذكر قاعدة أخرى. نعم نعم. معذرة، هنا أنا عندي إشكال، قلت يعني يموت الأب والأب عنده أولاد. أيوة. والجد موجود. نعم. والأب مات. نعم. الأولاد لا يأخذ بوجود الجد يعني؟ ما هو المسألة هنا الجد ما زال حيا. أيوة. فماله معه. عند الموت ينتقل المال إلى الورثة، ففي هذه الحالة عند موت الجد يحدث الأمر، قبل موت الجد ليس هناك ميراث، لأن أبوهم، لو أبوهم، دي مسألة أخرى، لو أبوهم مات وعنده ميراث يقسم ميراثه على أولاده وإخوته، إخوانه وإخوته لن يأخذوه لأنهم محجوبون بالأولاد. فدي مسألة، والمسألة التي نعنيها عندما يموت الجد، في هذه الحالة الميراث سيصل إلى أولاد الأخ الذي مات. إذن الأب الذي مات قبل الجد وما كان عنده تركة، ولو عنده تركة تقسم على أولاده. أما مسألة الجد عندما يموت، في هذه الحالة نتكلم في الميراث، يبقى مسألتان. فهمت؟ الأب موجود، ليس هناك وصية واجبة. الوصية الواجبة. نعم. نعم. وإذا مات الاثنان مثلا، الأب مات، لا لم يموت، الأب والابن ماتوا في نفس الوقت. هنا دي المسألة اللي سميتها، ذكرتها المرة قبل السابقة، المناسخة. فننظر بقى نفس الوقت أو هذا قبل ذاك. لا، أم في هذه الحالة المسألة بيّنتها في المناسخة، ما هي المسألة هنا يعني مات اثنان، الأب والجد. تمام؟ ففي حالة موتهما إن وجدنا أنها، ودي مسألة صعبة، إن وجدنا أنها في نفس اللحظة، ففي هذه الحالة الأمر يختلف، لأن يعني هنا يعني الموت يكون بماذا؟ شرط الميراث، تحقيق موت المورث وحياة الوارث، والوارث هنا ليس مات معه، فالأمر يختلف. لا يرث. نعم. تمام. طيب قال المقدار الحاصل بالوصية الواجبة يوزع دائما على بين المستحقين طبقا لميراث لنظام الميراث للذكر مثل حظ الأنثى لأنه عوض عما فاتهم من الميراث فيأخذ حكمه. قال شروط إيجاب الوصية الواجبة: يشترط لإيجابها للفروع الذين ذكروا ما يأتي: ألا يستحقوا شيئا قط من الميراث، فإن استحقوا ميراثا ولو قليلا فلا يستحقون الوصية الواجبة كما بينت، كما ذكرت في الوجيز في الميراث، كتاب الوجيز في الميراث. مثال ذلك: مات رجل وترك بنتا وأولاد ابن توفي في حياة أبيه، فأولاد الابن هنا يستحقون بالميراث ولا تجب لهم الوصية الواجبة، أخذوا ميراث. الثاني: يشترط لإيجابها أيضا أن ليكون الموت الميت قد أعطى هؤلاء الفروع، ابن الأخ الذي مات قبل أبيه، بغير عوض عن طريق آخر كطريق الهبة مثلا، أعطاه شيئا بأن أعطاهم ما يساوي الوصية، فإن أعطاهم أقل منها وجب لهم ما يكمل المقدار الواجب في الوصية. هنا حديث بشير أبو النعمان، النعمان بن بشير، لما أراد بشير أن يعطي ابنه النعمان جزءا من ماله ولم يعطي إخوانه، فذهب إلى النبي فقال النبي: هل أعطيت أبناءك مثلهم؟ فقال: لا. قال: لا تشهدني على جور، على ظلم، وفي رواية: لا أشهد على جور. لأن المسألة هنا دي مسألة مهمة، لأن بعض الآباء يعني يجد مثلا ولده هو يحب ولده، وقد يجد في ولده أمور تحب، ويجد في أبنائه الآخرين يعني يحدث مشاكل وليس على الجادة وما شابه، ومع ذلك لا يستقيم الأمر. والعلة في هذا الحديث لما بينوا حديث بشير رضي الله عنه أن تميز الأب للابن هذا يجعل في القلوب أمور عظيمة، ويحدث الشقاق والبغض والكره للابن وللأب. لذلك قال: لا تشهدني على جور، أي لا تشهدني على ظلم. أدلة الوصية الواجبة، أنا قلت هذا، نعم، أدلة الوصية الواجبة. من أقوى الأدلة هذه الآية، قوله تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهذا هذه العمدة وهذا الدليل والبرهان على الوصية الواجبة. فالآية تفيد الوجوب للتعبير بقوله كتب، كما قال تعالى: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكتب عليكم الحج، فهي الكتابة الفرض والواجب اللازم الحتمي. فالآية تفيد الوجوب للتعبير بقوله تعالى كتب، وهي تدل على الفرضية، وختمت بقوله تعالى حقا على المتقين. كتب فرض واجب، وحقا على المتقين حق لازم حتمي. فإنه من أبلغ ما يدل على الوجوب والفرضية واللزوم والحتمية، وتخصيص المتقين بالذكر للتأكيد، مش المتقين فحسب. يعني هي المسألة هنا وجوب، يعني تجب الصلاة على المتقي وعلى الفاسق، واخد بالك؟ لذلك قوله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ليس على ظاهرها، هو هدى للمتقين ولغير المتقين، ولكن ليست على ظاهرها، تمام؟ والمراد بالخبر، عفوا، بالخير المال. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، كما في سورة العاديات: وإنه لحب الخير لشديد. ويكون عدلا لا جور فيه ولا شطط. وعلى هذا يكون لولي الأمر أن يأمر الناس بالأمر بالمعروف في الوصية الواجبة لأولاد الولد بأن يكون نصيب أصلهم في حدود الثلث. مسألة يعني غالب الريف والقرى بعيدا عن المدن، وأيضا في المدن ولكن في القرى أكثر، سواء عندنا في مصر في وجه البحري أو الوجه القبلي، ابتداء يتمسكون بهذا ولا يعطون الأولاد. وأشد من هذا كانوا على عهد على أمر الجاهلية الذين كانوا لا يورثون الأطفال ولا البنات ولا النساء، ولذلك لغى الله سبحانه وتعالى عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للبنات وللأخوات وهكذا. فهنا عندنا في مصر كل أغالب القرى ورجال القرى لا يعطون لإخوانهم لأخواتهم المال، وللأسف أصبحت عادة سيئة فاسدة تخالف الكتاب والسنة والإجماع، والنساء يبكين. والمسألة عارفين إن الموضوع ده عندهم في كل القرى، ويبقوا متضايقين ومش قادرين يتكلموا، فالأمر بيبقى فيه مفسدة. فلذلك قال هنا كلام حسن: وعلى هذا يكون لولي الأمر أن يأمر الناس بالمعروف في الوصية الواجبة، ولأولاد الولد بأن يكون نصيب أصلهم في حدود الثلث، فإن نقصوا أحدا عما وجب له ولم يوصوا به شيء ردوا بأمر ولي الأمر إلى المعروف. تمام. ويحدث أيضا عندنا، وأظن في غالب الدول يعني بيبقى مثلا رجل، واستفتيت في مسألة يعني رجل غني جدا يعني عنده ملايين الجنيهات، وبينه وبين أخيه شقاق، وهذا الرجل ليس له إلا بنتان وأخ شقيق. فغالب الناس ماذا يفعلون عندما لا يكون إن كان لهم ولد ولو لا إله إلا الله، لا حول الله مستعان، خير إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب الله يستر. فماذا يفعلون إن كان عندهم ولد ولو صغير ليس لأخيه شيء؟ فلما لم يوجد الابن فلا يريدون أن يعطون لأخيهم حقه لأنه عصبة. فماذا يفعل الرجل؟ يكتب عقدا قانونيا بأن أنه باع كل ملكه كل ملكه لبناته الاثنتين. فهذه حيلة غير شرعية. بارك الله فيك. هذه حيلة غير شرعية، ولكن للأسف قد يضطر بعض الناس، ولكن اضطرارهم هذا لسببين. السبب الأول قد يكون لفساد الأخ اللي هو العم، لأنه هناك شقاق بينهم ولا يحب أحدهم أخاه الآخر، أو يكون من باب الطمع، كيف أعطي لأخي مال بناتي أولى به. ففي هذه الحالة القضية هنا مسائل الفروض والمواريث ليس فيها اجتهاد، هذا لا خلاف فيه، لأنه الفروض في اللغة فرض من القطع، قطع جزء من المال على الكتاب والسنة، قرآن سنة إجماع. فنحن هنا لا ننظر إلى المسائل العقلية ونقول أولادي أولى، وللأسف كثير من المشايخ المشهورة يقولون بجواز هذا الأمر، إنه يجوز إن هو يكتب الشيء لبناته. المسألة مش كده، دي هذه حقوق شرعية. الفروض المواريث اسمها الفرائض، هذه فروض: ثلث، ثمن، ربع، سدس، نصف كل المال بالعصبة، هذا هو. فالقضية هنا ليس للاستدلال أو المنح العقلي دخول في مسائل لا سيما المواريث. ما النفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهنا يبقى هناك سببان، إما بغض وإما بخل، يريد المال كله لأولاده. وقد يكون هناك سبب أشد، أن أخاه غني مثله في هذه الأمور، يعني الأخ الجيد الفطرة يقول أنا لا أريد شيئا وهي لأبناء أخي، لكن بعض الناس ممكن يبقى غني وبخيل، فممكن يقول لو 10 جنيه أنا عايزها فعلا. مسألة يعني نسأل الله العفو والعافية، في الفاسق وفي التقي وفي الورع. فالمسألة هنا مسائل المواريث محددة وقطعية لا خلاف فيها، إلا في مسائل لا سيما أشد مسائل الجد، مسائل المواريث، مسألة الجد. روي بالسند الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه كان له في مسائل الجد 100 قضية يعارض بعضها بعضا. يعني وأنا بقرأ كتاب الفرائض في صحيح البخاري، الأمر شديد للغاية، واخد بالك؟ وبينت لكم جزءا من كلام ابن حزم في مسألة الجد، وهل هو بمثابة الأب أم لا، وعامة أهل العلم على أن الجد بمثابة الأب. فالمهم يعني فهذه المسألة فيها، ولكن غالب وجل مسائل الشريعة في الفرائض لها هي محكمة وفرائض ملزمة وبينة، تمام؟ طيب، في أول آية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وعلى هذا أنا قلت هذا. طيب، روى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثون فأوصي لهم من مالك بالمعروف. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد في مسنده، والأثر غير مشهور ولم يصححه أهل العلم، وإن صحح فليس فيه يعني الدلالة في نفس المسألة. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. الحديث رواه البخاري، وحديث في غاية الصحة وغاية الوضوح في المعنى، ولكن لابد رواية ودراية، يعني لفظا ومعنى. هذا الحديث صحيح، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ولو كان من أهل العلم. فهذا الحديث لا يؤخذ منه مسألة الوصية الواجبة، لأن الوصية الواجبة فيها خلاف، هذا حديث عام. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا الحديث للعلم لمن لا يعلم على الوجوب، ولكن صرف من الوجوب إلى الاستحباب. لماذا؟ حد يعلم الدليل؟ لا، ده أمر آخر، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لا، ده أمر آخر. أحسنت، هو هذا حديث البخاري ومسلم، هو هذا. فنستدل بهذا الحديث فعلا، لأنه لا يجوز تأخير البناء عن وقت الحاجة. فهناك كما قلت يا إخوان، هناك أحاديث لابد أن تجتهدوا في قراءة الأحاديث، أقل ما فيها أن يكون عندك كتب أدلة الأحكام، لأن كما بينت لك أحاديث رسول الله بين المرفوع والموقوف أكثر من 1,000,000 حديث، واخد بالك؟ فأدلة الأحكام جمعها الحفاظ والمحدثون الفقهاء، فجمعوها في مصنفات ودواوين تبين لك الأدلة التي تستدل بها، لأن الأحاديث كثيرة، كحديث ككتاب بلوغ المرام لابن حجر، والكتاب الكبير كتاب المنتقى للمجد بن تيمية، وكتاب المنتقى لابن الجارود، وكتاب أدلة الأحكام لابن دقيق العيد، كتب كثيرة، وأكبر كتاب الطبري حوالي أكثر من 13,000 حديث. فهنا دع يعني أكبرها الطبري يعني صعب، أكبرها اللي هو المنتقى لابن الجارود، وشرحه شرحه الشيخ الشوكاني، فكتاب مهم جدا. وكتاب بلوغ المرام شرحه شرحه الإمام الصنعاني وشرحه مهم. فهذه الأدلة تساعدك على كيفية ما الأحاديث وما هي الأحاديث التي صرفت الحديث عن ظاهره، خصصه من عمومه، أو هناك الناسخ والمنسوخ، كل هذا مهم. أضف إلى ذلك كتب التي صنفت في معرفة أدلة الأحكام الصحيح منها والضعيف، ده مهم جدا. في أدلة أحكام زي كتاب الزيلعي نصب الراية، وكتاب التحقيق لابن الجوزي الحنبلي، وحققه وجعل تنقيح التحقيق حنبلي آخر ابن عبد الهادي، وحققه تنقيح التحقيق أيضا كذلك كتاب الذهبي، النسخة اللي عندي كتاب التحقيق وفي هامشه تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي وللذهبي، فكتاب جمع كل الكتب الثلاثة. وكذلك كتاب التلخيص الحبير مهم جدا للإمام ابن حجر العسقلاني. وفي المعاصرين كتاب الألباني رحمه الله إرواء الغليل، وكتاب مهم يعني، كان الشيخ الألباني رحمه الله لما كان يقف عند مسألة إيتونا بإرواء الغليل، وكان يقول عليه رضي الله رحمهم الله جميعا، قال: ليس تحت أديم السماء تحت أديم السماء رجل يعلم أحاديث رسول الله إلا الألباني، يعني قالها شهادة للشيخ الألباني. المهم يعني، فالمسألة هنا دائما ننشط في مسألة البحث ومسألة القدرة والرجولية على العلم. الواحد بيبقى يعني يعلم أن غالب طلبة العلم لا بصيرة عندهم، لا عندهم وعي، المسألة تأخذهم الدنيا وتصيبهم ويصيبهم الكسل والتعب وأمور، يعني الواحد بيبقى بيحزن عندما يكون هناك مسائل مهمة ويكون هناك غياب مثلا، لكن القضية الحمد لله بيرفع الدرس فبيصل إلى الناس بإذن الله تعالى. ولكن المسألة لما تجلس أمام الشيخ وتسأل عن شيء لم تستفسر عنه، دي مهمة، فده بيميز طالب العلم الذي يريد أن يتعلم وطالب العلم التعبان. فإحنا من نجدعه بالتعبان يعني، لا لنا بالذي يهتم. نعم، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفل. في جملة هذه مسألة عدم العلم بالوعي والبصيرة التي تمكنك من طلب العلم. أنت طالب علم وخلاص؟ لا، طالب علم بشروط، انتبه لهذا. تمام. فهذا ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال: وأجمعوا على أن الوصية لغير الأقارب لا تجب، فلزم أن تكون الوصية الواجبة للأقارب. إن الحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. والوصية الواجبة جعلوها لأنه لم يرث، فلو كان يرث لأعطوه. إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لكن الوصية الواجبة هنا فلا وصية لوارث. فهو لم يرث. تواخد بالك ماذا؟ طبعا ما هذا هو على منهج تقسيم التركة. فمسألة الحجب دي أصل من أصول الفرائض والمواريث. فمسألة الحجب نفسه كل مرة أخرى ما تريد. نعم ما له؟ لا ما لا ما أنا قلت الوصية هنا الوصية لأبناء الصلب من الطبقة الأولى. فالولد والبنت لا يحجبون تماما كما بينت في الحجب. هناك أصحاب الفروض لا يحجبون إلا لا سيما الأم لا تحجب، تحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس. والأب لا يحجب والابن لا يحجب، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة هؤلاء لهم وصية، لهم ميراث، فلا يحتاجون للوصية. الحجب يكون لابن الابن مثلا، لبنت الابن. ما هو ابن الابن، ما هو المسألة هنا ابن الابن هذا يدخل في الوصية الواجبة لو مات أبوه في حال جده، فهمت؟ فالأمر لا خلاف فيه. نعم. لأن الوصية الواجبة الأصل عدم وجوبها. لذلك أبو عمر بن عبد البر بيّن في تحقيق مهم أن مش موافق على هذا القول يعني، فقال هذا عليه عامة أهل العلم. فعندما قلت القاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف وهذه مسألة من الخلاف المعتبر، في هذه الحالة نقول بهذه القاعدة. ولكن الأصل أن الوصية الواجبة لها شروط، لأن الوارث لا يرث إلا في وجود الوارث حيا بعد أن مات المورث. لذلك اختلفوا في المسألة. طيب، قال يمكن أن يستدل لذلك بالوصية الواجبة بعموم قوله تعالى وآتي ذا القربى حقه. وآتي ذا القربى حقه، برضو المسألة فيها خلاف. ما هي المسألة هنا؟ كيف ترجح المسائل التي فيها خلاف؟ ابتداء لا تأتي بأي خلاف يحتمل، ففي هذه الحالة لن تحقق به الرجح من المرجوح. عندنا القاعدة الكلية إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. فأنت وآتي ذا القربى حقه، طب ماشي، الكلام ليس في الأمر يعني لا يفيد في المسألة بدرجة الحتمية والفرضية. فالمسألة هو وكذلك حديث ما حق امرئ مسلم. فهنا عندما لذلك بدأوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. فهنا مسألة الأدلة التي يستدل بها لا سيما في مسألة التعارض والخصومة الفقهية تأتي بالحديث الذي لا يحتمل التأويل، وبهذا تفوز بالمسألة. وقوله قد يكون أصل هؤلاء الفروع له دخل في تكوين تلك الثروة، فمن العدل أن يكون لأولاده نصيب فيها. فمن العدل أن يكون لأولاده نصيب فيها، هنا مسألة العدل أيضا لأن المسألة فيها خلاف فلا يستدل بهذا. تمام. فلذلك غالب من تكلم في المسألة تكلم على قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم فصل في المسألة فقال المذاهب في الوصية الواجبة. يرى بعض الفقهاء عدم وجوب الوصية ولا يجب ولا يجيب عن الآية وهي قوله تعالى كتب عليكم الآية بأنها منسوخة بآية المواريث، وأن العمل عليها كان في بدء الإسلام ثم نسخت بآية المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر حظ مثل حظ الأنثيين، وهذا ذكرته في كلام القرطبي في الجامع الأحكام القرآن، وأنا أتكلم في بدايات دروس المواريث، وهذا كلام صحيح بس له تفصيل، وأن العمل بها كان في بدء الإسلام ثم نسخت بآية المواريث وبقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. قال: ويرى البعض الآخر وجوب الوصية ويجيب عن دعوى النسخ بأن الذي ينسخ هو الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون، وأما الذي لا يرث فلا ينسخ وجوب الوصية له، وهذا كلام معتبر جدا واللي أخذ به ابن حزم ومن سيأتي ذكرهم إن شاء الله. فهنا عندنا القاعدة في النسخ: لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. فهنا لا يتعذر الجمع، فهنا فعلا الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فبين الولد وولد الولد والبنت، وبين الأم وبين الأب وبين الجد وبين الإخوة الأخوات لأم والإخوة لأم والأخوات والإخوة للأب والأخوات والإخوة للأشقاء والأعمام وكله. فهنا إنما نسخ من كان له الفروض، كلام معتبر جدا، وهناك نسخ فعلا ولكن نسخ جزئي وليس بنسخ كلي، دي مهمة للغاية، فكلامه صحيح. قال: والصحيح أن الآية محكمة ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان لكفر أو رق في القرابة غير الورثة. وإلى هذا ذهب الضحاك وطاووس والحسن البصري واختاره الطبري. قال الضحاك: من مات من غير أن يوصي لأقربائه فقد ختم عمله بمعصية، والكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الضحاك: من مات من غير أن يوصي لأقربائه فقد ختم عمله بمعصية، على استدلوا بكلامه تقوية للوصية الواجبة، تمام؟ والضحاك ليس حجة ولكن قيل للاستشهاد به. وروي عن طاووس أنه قال: من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت إلى قرابتهم. ذكر هذا الكلام في فتح القدير للشوكاني، شوكاني له كتاب فتح القدير مجلدات. المهم يعني، فقول طاووس هنا: من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت إلى قرابته، من باب إيه؟ قول الله تعالى الذي ذكروه ليس الاحتجاج، وآتي ذا القربى حقه. هذه الآية يستدل بها مع طاووس ولكن لا تستدل على حتمية الوصية الواجبة، وآتي ذا القربى حقه. فأنت هنا الأدنى فالأدنى، الحديث صحيح مسلم وغيره، الأدنى فالأدنى الذي عنده مال وصلة الرحم، ومعلوم من الكتاب والسنة والإجماع أن الذي عنده زكاة زكاته لأقربائه أولى من زكاته للذين ليسوا من أقربائه، كما تكلموا في مسألة ذوي الأرحام أو مسألة الرد، هل يكون لبيت المال أو لذوي الأرحام أو لأصحاب الفروض التي انتهت فروضهم والمال زائد، زي أخت لأم وجدة، هذه لها السدس والجدة لها السدس، هل بقية الجد المال يذهب إلى بيت المال؟ لا، الراجح أنه يرجع إليهما، وكذلك ذو الأرحام، واخد بالك؟ فهنا البعيد حتى في مسألة الحج القريب يحجب البعيد. فهنا قول الطاووس صحيح: من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت على قرابتهم. فهنا هذا الأثر هو عموم، ليس خاص بمسألة الوصية الواجبة. فهنا يعني الكتاب ذكر فيه أكثر من حديث ليس لهم دلالة قطعية على مسألة هذا يرجح أم لا يرجح. فلذلك قلت لكم مرارا وتكرارا، علم الفقه المقارن مهم جدا. لما تأتي على كتاب، ولذلك ذكرت كتابي بداية المجتهد ونهاية المقتصد، يعتبر يعني تقريبا ألخص وأوجز كتاب في الفقه المقارن، لأن الفقه المقارن له مجلدات كبيرة، هذا مجلدان فحسب. ف يعني فابدأ به، هذا خير. ففي مسألة المسائل الخلافية في الفقه المقارن يأتي لك بالسبب وبالعلة، فتفهم هذا الدليل معتبر أم لا، وهذا يكسبك مباشرة وخبرة في مسألة معرفة الحق من الباطل والراجح من المرجوح. أذان؟ طيب. هذا لو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعطى، ومثلا الذي اعطى قد نصر وبعده صلوات فاتت يعني توفي، الولاء يرجع الى من الورثه. هنا الكلمه موجود في الكتاب الميراث هنا، وكنت ساحذفه لأنه ليس عندكم. هناك ما زال أمور الرق موجودة فيه، ولكن لا أحد يستطيع يتكلم. لا، الولاء لمن أعتق، هذا الحديث في البخاري ومسلم. نعم، فهي المسألة هنا يعني هذا الوارث له حق هذا المال لأنه أعتقه، وإن مات له أولاده ينتقل إلى أولاده. نعم. طيب، قال: والقول بوجوب الوصية مذهب كثير من الفقهاء التابعين وغيرهم من أئمة الفقه، والحديث منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس والإمام أحمد وداود الظاهري وابن حزم والشافعي في القديم. تمام. ومعنى القول بوجوب الوصية أنه يثاب على الفعل ويأثم بالترك عند الوجوب، خلاص. تمام. والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى لقريبه غير الوارث على أنه وصية وجبت في ماله إذا لم يوصي له، مذهب ابن حزم، ويؤخذ من أقوال بعض التابعين. وابن حزم معلوم تقصيه وتحقيقه للمسألة، وهو إمام في الفقه وفي أصول الفقه وفي الحديث، حافظ من المحدثين. والقول للإمام أحمد، لا، الإمام أحمد له أقوال منها هذا القول. فهؤلاء يجعلوا الوصية لها حقها، وهي من خلاف المعتبر، وبهذا الدليل يرجح في هذه المسألة. ولكن إنما قلت لا ينكر المختلف، لأن قاعدة متفق عليها في مسألة، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وكل إمام له اجتهاده في المسألة حتى لو خالف غيره. واخد بالك؟ لأن المسألة هنا في حديث عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فجعل للذي أخطأ أجر على اجتهاده، وأنه أراد الوصول إلى الحق ولكن لم يصل إلى الحق، فمجرد رغبته للوصول للحق هذا ثواب، لأنه ما أراد إلا الحق ولكن غفل عن دليل لم يصل إليه، أو الدلالة ليست بالنسبة له في موطن النزاع، فكل هذا معتبر يعني. طريقة حل المسائل التي تشتمل على الوصية الواجبة يتوصل إلى ذلك باتباع ما يأتي. يفرض الولد الذي مات حياً ويقدر نصيبه كما كان موجوداً، يعني هذا الذي مات كأنه حي، وننظر كم ميراثه، ده بيأتي من خلال التركة للجد اللي هو أبوه، ويخيل مثلا الجد مات والجد مات وأبوه وابنه قد مات، فيخيل عند موت الجد تقسيم الميراث، يخيل أن هذا الأخ الذي مات هو حي كأنه وسط إخوانه، فيقدر حقه، ثم بعد ذلك بقية الأمور الأخرى. يفرض الولد الذي مات حيا ويقدر نصيبه كما لو كان موجودا. الدرجة الثانية، يخرج من التركة نصيب، أو يخرج من التركة نصيب المتوفى ويعطى لفرعه المستحق للوصية الواجبة. يبقى مسألة التركة الأولى أن الجد مات، فعلمنا ميراث الإخوة والذي مات، فإن علمنا تركة هذا الذي مات نعلم قدرها، ثم نقسمها على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين أيا كان العدد، حتى لو كان ليس له ابن إلا ابن واحد فله الثلث. تمام؟ طيب، يبقى أول حاجة يفرض الولد الذي مات حيا ويقدر نصيبه كما لو كان موجودا. الثاني، يخرج من التركة نصيب المتوفى ويعطى لفرعه المستحق للوصية الواجبة، هذا الذي يقوم به القانون المصري. تمام؟ الثالث، يقسم باقي التركة بين الورثة المحققين على حسب فرائضهم الشرعية. ما هو الميراث كما بينا في مسائل الميراث تقدر الأنصبة والسهام، الثلث والثمن وكذا وكذا وكذا، ويعمل بالوصية الواجبة كما يعمل في أي ميراث. مثال، ترك الميت بنت ابن توفي في حياة أبيه وبنتين صلبيتين وابنا وأبا وجدة لأم، والتركة 54 فدانا. فنفرض الابن الذي توفي في حياة أبيه حيا، نجعله حيا كأنه حي، ونوزع على هذا الأساس أنه حي، فيكون للجد السدس وللأب السدس، ويكون الباقي هو الثلثان للابن المتوفى والابن الحي، لأن التركة قال بنت ابن متوفى في حياة أبيه وبنتين صلبيتين وابنا وأبا وجدة لأم، فقال هنا فيكون للأب الذي فرض حيا ثلث الثلثين، وهو دون ثلث التركة، ثم يخرج من التركة ثلث ثلثيها هكذا. فقال فنفرض الابن الذي توفي في حياة أبيه حيا ونوزع على هذا الأساس كونه حيا، فيكون للجد السدس وللأب السدس، ويكون الباقي هو الثلثان للابن المتوفى وللابن الحي، واحد ميت وواحد حي، والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا هو مقدار الوصية الواجبة يجب من التركة ويعطى لمستحقيها، وهو هنا بنت الابن المتوفى، ثم يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية، فيعطى الأب السدس والجد السدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وتكون التركة بالنسبة لهؤلاء الباقي بعد الوصية الواجب وهي 42 فدانا يقسم بين الورثة على قدر أنصبائهم. كنت سأكمل بعض المسألة من مسائل كتاب أنا كنت أتيت بكتاب الإجماع لابن المنذر في كل الإجماعات في مسائل الفرائض والمواريث، مهم جدا. نحن كنت قلت لو انتهيت من الوصية الواجبة أدخل في هذا والوقت انتهى يعني. المهم يعني فإن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله مهم للغاية في مسألة نحن بينا تفاصيل الفرائض والمواريث لمن يرث ولمن لا يرث والمحجوب والذي يحجب والذي حجب، كل هذا نبين هذا في مسائل الإجماع، مهم للغاية. الكتاب يعني حوالي مثلا مش جاي 100 صفحة يعني، حوالي 93 صفحة، مهم يعني. ده من كتب الإجماعات، هو أقل كتاب في الإجماع يعني. مثلا عندي كتاب الإقناع في مسائل الإجماع مجلدان كبيران، ده أقلهم، وهذا الذي دائما يأخذ به ابن قدامة تحديدا وغيرهما، لكن ابن قدامة كان يركز على هذا الكتاب. فسأسرد لكم هذه الإجماعات إمعانا في معرفة هذا العلم العظيم، فنعرف المسائل الخلافية والمسائل غير الخلافية، وهذا لا يكون إلا بمسألة معرفة الإجماع في كل المسائل. يعني مثلا سنقول إن شاء الله بعد ذلك يعني جاء في كتاب الفرائض يعني 5 صفحات من الرقم 277 إلى الرقم 329، فحوالي أكثر من 50 إجماع في مسائل المواريث، فمهمة جدا. فإن شاء الله ده نزين به ما تكلمنا فيه في كتاب ابن رشد، ثم بعد ذلك نكمل ما تبقى وهو قليل في مسائل ابن رشد، وبعده إن شاء الله يعني نختار لكم كتابا آخر من كتب الفقه في كتاب ابن رشد. وهنا كما قلت قبل ذلك، أنا جعلت كتاب الكافي لابن قدامة على ترتيبه بإذن الله تعالى إلى أن يشاء الله بترتيبه الفقهي، أما جعلت كتاب ابن رشد على حسب الاحتياج المهم الذي نشعر به في يومنا وليلتنا، بمعنى في مسائل أميزها عن مسائل أخرى، لا سيما وسبب هذا وعلته المسائل التي يتحتم التكلم فيها، في التي يباشرها الناس باليوم والليلة، فهناك بعض الكتب الفقه نقدمها للاحتياج، واخد بالك، كتب كثيرة، الطلاق والنكاح والخلع وكذا، كل هذه المسائل، وكذلك البيوع ومسائل الرضاع ومسائل أمور كثيرة، فأنتقي ما يستقيم به الحال، لأن الأمور التي يباشرها الناس ويحتاجون فيها إلى الفتوى، فعندما نتكلم فيها بكتب فقه مهمة بعيدا عن التسلسل الفقهي الذي مثلا كتاب الكافي، سنتكلم في كتاب البيوع في بعد فترة كبيرة، فهذا يقرب المعلومة ويعجلها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.